وتبدد الأعمال كلها. ها؟ مثل إن الله بالغ أمره، قراءة وصف. إن الله بالغ أمره، وكذلك هذا يجوز نصبها وجب، ولكن إضافة لفظية لا تفيد التخصيص ولا التعليل، لا في تقليل الانشفاء. هل أمشي؟ أمشي. ونسيانه أعرف عنه، ولكن ما يبغى يعلم. طيب هذا محمود ونسيانه ولكن نسيانه يا شعرب نسيانه مبتدا مرفوع وعلى مترفع والهاء معرب ولا مبني مبني على مبني على الضم في محل في محل مبني على الضم في محل جر جر ايش؟ بالإضافة بالإضافة من أي أنواع الإضافة؟ ها ايش الفرق بين الإضافة هذا والتي قبلها؟ ايش؟ الإضافة هذا التي ايش الفرق بينهما؟ فنسيانه نعم ولا تزر ذكر الموت الموت هذا مضاف إليه وكذلك فنسيانه هو هذا مضاف إليه ايش الفرق؟ هل بينهما الفرق ولا ما بينهما الفرق؟ هذه لفظية وهذه معنوية. وين لفظية؟ الموت وهذه الهاء إضافة معنوية. ولما؟ ولما؟ لا أخي هذا ما ينفع بالتلغين. من هو اللي يقول؟ حبس القرآن عند هذا هو ما في أنا ما ينبغي لي أنا أسأل واحد وحمزته قريب مني أي صح لأنه يذكره ترقيلها وين؟ ليس الفرق بينهم؟ أيه بجن لنا الفرق حول الملقب حول حول على الملقب لا يحول على الكيش هل الفرق يا حمزة بين الإضافة الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية بين اللفظة الإضافة اللفظية اسم الفاعل إلى معنوية لكن الموت يكون به في محل نصب وفي محل جر نعم أما هذا إضافة معنوية إضافة النكرة إلى المعرفة لا مش النكرة إضافة معنوية نسيانه هو إضافة معنوية نسيان هذا من الصيغ العربية مصدر مثلا من نسيا هذا هو هذا ما هو فاعل في المعنى نعم ما هو فاعل في المعنى كيف نعم فاعل في المعنى نعم فاشل طيب ليش ما تكون في التقرير الانتصار ليش ما تكون في التقرير الانتصار هنا أضيف إلى فاعله نعم أضيف إلى فاعل لا لا معمول نسي محمد لا معموله نعم طيب هذا هي اضافه المثل الى معموله ايش مفيد هنا مو في تقرير هنا مو في تقرير لانه اضيف الى فاعله مو في اضيف الى فاعله اضيف الى فاعله هنا اذا عرفت اسمع عرفت ان بينهما فرق نعم ما في تقرير الانفصال وهنا ليس في تقرير الانفصال ولما لم تكن في التقرير لانه اضافه معنويه اضافه المعنى ولما تفهم تفهم المعرفة تفيد التعريف وذاك يفيد التخفيف لا هذا ما هو الجواب الجواب تقول المصدر حدث إضافته إلى معموله تفيد معنوية معنوية ما هو إيش ما هو لفظية ما هو ليست في تقرير بخلاف ذاك الموت بخلاف بالغ أمره وهذا يضاف له لأنه في تقرير الانتصاف هذا الفقر خذ هذا أن إضافة المصدر أن إضافة المصدر إلى معموله إلى معموله هذا معنوية معنوية ليست في تقرير الانتصاف ليست في تقرير الانتصاف أنت ولا نعم ضلال مبين جزاك الله نسيانه ضلال مبين ضلال خطأ ألم ومثالها بعد الدعاء قولهم ولا زال منحلا كرعائك القطر ولا زال منحدا بكرعائك القطر. عربنا البيت. نعم خلاص. ضارع نمشي. قال ابن هشام وقيدت زال بماضي يزال. اسمعك ما قلت لك. شوف هذا وام ابن عقيل ما ذكر هذا الشعر. لذلك كان ابن هشام احسن من ابن عقيل. اقرأ يا شيخ اقرأ. ابدا ما ذكره لشرح قاضي الزيت. قسم بين ما هو جزء اسمع وقيدت قال قيدت ابن هشام قال وقيدت زال بماضي يزال زال التي مضارعه يزال من زال ماضي احتراز من زال ماضي يزيد. نعم. هذا ناقص تام هذه متعدى فإنه فعل تام متعدى إلى مفعول ومعناه ماجع تقول زل معناك أم معزك زل ميز واضح ولا وما صدره الزيل ياس ومن ماضي كمان ومن احترازا من ماضي يزيد هذه كمان تامة لا تعمل عمل خان فإنه فعل تام قاصر معناه قاصر لازم بخلاف اللي قبلها ومعناه الانتقال زالت الشمس انتقلت الشمس ومنه قوله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعد ومصدره الزوال هذا المبين هذا الذي فسر تمام واضح الثالث من الأفعال هذا ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الصرفية وهو دام دام لا تعمل عملها كان إلا إذا كانت مسبوقة بما المصدرية الصرفية مثل قوله تبارك وتعالى ما دمت حيا ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ايش اعرف الجملة اعرف الجملة ايش طيب وين ما تريد ان تدخل في المعركة ما تريد ان تدخل في المعركة هيا هات يا رجع السؤال إليك يا محمود وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هيا ما مصدرية صرفية نعم دمت دمت دامة فعل من أفعال الناسكة طيب والتاء اسمها مبني على مبني على الضم في محل رفع في محل رفع نعم حياً خبرها منصوب وين الشرط؟ شرط عملها موجود؟ اي نعم وهو ايش؟ سبق سبق داما ما الظرفية المصدرية ما الظرف هذه ما هذه ليش تسمى ظرفية ولما تسمى مصدرية؟ سبب التسمية هذه تسمى ظرفية لأنها متضمنة معنى الظرف يعني معنى السمك وتسمى مصدرية لأنها أول ما بعدها بالمصدر والتقدير مدة دوامي حيا مدة هذا هو الزمن دوامي هو الظرف ولذلك تسمى ما هذه مصرفية بخلاف بما نسوء يوم الحساب الشيخ لا يقال متضمن للظرف لا يقال متضمن للظرف بل يقال تنوب عن الظرف يا هذا ما ذكره ابن هشام. امشي ما تقول انت ولا ابن هشام انت تقول انت تقول هذا المتضمن لا متضمن معناه بمعنى لا بل هي تنوب لا اسمع يمنع هذا أن نقول تنوب لأن بمعنى متضمن لا تنوب لا تنوب أنا أرد عليك شيخ شيخ هذا معنى هو متضمن يقول لك مالكي يسألك لا يقول لك مالكي يقول لك على وزن إيش ما أي أنت ما دمت حيا ما دمت حيا اللام محسوبة العين محسوبة لا أنا قلت لك ميزان الصرف أيوة طيب أنا قلت لك العين محسوبة أنا ما أسألكم ما أصل أنا أعرف المحدود طيب. ما فلت ما فلت إيش ما فلت ولما لأن العين محسوبة اللي إيش محسوبة حسفوها إيش واجب ولا جائز واجب لشان الخائص ساكنين واضح ولا الحركه حق الضم هذا هذا زي قلت واذا فتح فمنه اعتصم جامسه تلك العين المتقيه اصله دومت ولكن قلبت الواو هذا الفا ثم بعد ذلك ايش فجع وقتلت حركة الباب هذه الفتحة بعد ايش تعبير الضمة منه مو في فايدة نقلوا حركة الفتحة الى الفتحة ما لها فايدة بعد ما قلب قلبت الباب حركة الباب هذا الفتحة الفتحة منها ايش حركة ضمة مزانس ايش وقتلت الى الفتحة ليعلم أن دام هذا من ذوات الباو وكذلك قال قلت ليدل ذلك على أنها من ذوات الباو هذا صرف هذا قاعدة صرفية طيب إذا كانت خلته وكذلك خلته خلته هذا لا خلته أصله خاويلة هذا ما فيها يعتقد ذلك نعم خويفة كمان نصره هذا كمان هبته أصله هيبة يا اخي روح اذا من زمان ضبط العالم هذا تقل ايش تنقل طبال من غير التعبير ما هم زي يقول طولتو كمان اصله طولتو كمان نقلت حركة الباب والضم فاهم ولا طبال ماذا هذه الاشياء اللي ما يعمل لها الطرف ما يعرف طول الكلمات العربية الشيخ سؤال قال اسمه قول اخونا قلبت الواو عليك صار القاضي واتصل بها الضمير واتصل بهذا وتتصل بهذا لازم تقدر اسمع تنقل الحركة الواو هذا موجودة لولا انه موجودة فيه ما تقلب يا أخي أفهمه فهم بحسب الأصل لأنه كل وقت يا أخي أنا عليه حركة لولا أنها عليه حركة ما تقلب أنا قال صارت قال واتصل بها طول يا أخي هذا ما زي ما قلنا لك لا لا قال لا الحركة عندك إن كان ما فهمت هذا لا هو يسأل ما أقول لك ما يسأل أنا أقول له هذا كذا ويقول كذا ويعترض بشيء فاضي هذا الذي قاله الإمام وقاله الصرفي ايش هذا؟ قال قلت وأصله قولت أتحركة الواو فتح ما قبل قلبت ألفا ثم بعد ذلك ومنه اعتقد مجالسة تلك الألف وإذا فتحا لما كانت عين الكلمة حركته فتح اعتقد مجالسة عوض فيها حركة ثم تقولها إلى الفاء ليدل على أنها مثل مذوات الفاء فاهم هذا الذي قاله القصد هيا خلينا أنا ما أقول لك يعني هذا النقل هذا قبل اتصال الضمير ولا بعد اتصال الضمير نقل حركتها أنا اتصاله بالضمير وإلا اتصاله بالضمير نعم بعد اتصاله بالضمير وأما أول ما نقل أول قال ولكن لما اتصلت بتاء بضم الرفع المتحرك ونونه. نعم. الآن قلبت الواو هذا لف ونقلت حركة الواو هذا بعد قلبها ضم إلى الفاء مصدر تنقل الفتحة إلى الفتحة. نعم هاي الفائدة ليدل ذلك على أن عين الكلمة هذا من ذوات الواو لا من ذوات الياء. أفهم هذا الذي قاله الطرفيون. روح إلى لم يتلف عن تصوف زي ما قلت لك بحرق بنفسي. هاي أقول لك السرعة أصلا. وكذلك بيحكي وأما خاف وأما هذا وأما يعني قال وما كان وما أشبه هذه الأفعال هذا طبعا قائم لأن حركة العين هذا ما هو ما يقف ما هو فتح ضمة تكون الضمة هذا طبعا. وهذا وكذلك قال قابولة وقال حركة قائم كنت يا شيخ كنت أصحى كونة ولا زيها كونة زيها زي قلتوا نعم هذا كله معروف. هذا باب بوض له بمال في لامية الأفعال باب فصل المتحرك قلتوا هذا طول أنا وين المحل اللي فيه الصبية ما هذه مصدرية أنها تؤول بالمصر وهو الدواء وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة فصل. وهذه الأفعال كان وأخواته في التصرف ثلاثة أقسام. الأول ما لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند الفرد وكثير من المتأخر. والثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأخواته إنها لا يستعمل منها أمر ولا مصرف ودام عند الأقدم فإنهم أثبتوا لها مضارعا لا مبين لكن ما رأيناه يجوم ولكن ما رأيناه يعني له يجوم له مارع لا في الحديث ولا في القرآن. مصدر شيخ دام من علامة الصبان في التعليم أن دام الناقصة لها مصدر دليل على ذلك الشيء. لا أنا ما رأيناه نبغى المثال ولو ولا مصر ودام عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها المضارعة ولكن نبغى المضارعة أثبتوا لها مضارعة لا أمر لها ولا مصدر متصرفة ناقصة دوام هذا فين فينا لا أقول لك بين ما بين النقطة معناه أن يثبت له اسما وخبرا يعطوننا جواء يعني مثال فيه اسمها وفيها خبر. الآية ليست عامة هنا. هذا كلام أمشي وما يتصرف تصرفا تاما وهو إيش الباقي وللتصاريف في هذا القسمين ما للماضي من العمل والمضارع نحن ولم أكن بغيا والأمر نحوكم كونوا حجارة. والمصدر كقوله وكونك إياه أنك يسير. واسم الفاعل كقوله وما كل من يبدي البشاشة فالفاعل أخاف. وقوله فالله لا أسمع اللفت دائرة اق هذا الشاعر حتى يغمض الجسم مغمض إن قطعت من بيت من طبيب فهو بكمالي هذا فالله لا أسمع اللفت دائرة يبكي حتى يغمض الجسم مغمض. وهذا البيت يستهل كلمة لحسين بن مطيع بن مخلد مولى بني أسد. نعم مولى بني أسد بن خزاعة دائما. الآن توصل فخري وتوسط أخبارهن أخبار هذه الأفعال أن يتوسط بين إيه؟ بين العام بين العام وثنية جائز إذا سجلوا بغطوي في ليس ومثل معطل في جامع. قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن. توسط الخبر بين العام كان وهو حق الخبر وبين سميها وهو نصر المؤمن. بعد وقرأ حمزة وحفص هذا رد على ابن الطويل ليس البر أن تولوا وجوهكم بنسب الله. هذه قراءة الهز قراءة حفظ وجوه الطويل منعها ولكن القرآن قراءة قراءة حفظ فرد عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم. ها؟ أيضا البر خبر ليس ما تكفيك هذا السبعية هذا ليس فقط. نعم. لا ترد. القراءة. لا تحط. ما ليس البر أن تولي وجوه. ابن البشيط المعرب. مفهوم عندكم؟ تقدم الخبر البر. على الإثم فهو أن تولي. وأما في قراءة برش. البر هذا. ليس البر أن تولي وجوهكم. المصري المحول هذا. ها هو هذا اللي ما يعرف ما درس القواعد العربية ما يقرأ. لو سألت الله هذا ما قلت له ليش في القراءة قراءة حفظ ليس البر أن تولي وجوهكم بالنفس وقراءته ورش ليس البر نافع قراءته المدينة ليس البر بالنفس. ليش من ذلك يدرس العلماء من العرب يدرسون القواعد العربية قبل التفسير عشان يعرفون التخريج. اللي ما يعرف القواعد العربية لو سألتهم ما يجاوب بس. ولكن العلماء الراسخين في العلم هم يبدأون بالإعراب حتى يوافقوا بالقراءتين. ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم كلتاهما سبعيتان قراءتان سبعيتان. ولكن الذين ما درسوا القرآن ما يعرفون. ها ليش النصب هنا كثير يسألون الناس أكتب فيها قلت لهم كلتاهما سبعيتان لا خلاص ها نعم خبر أنا الأدب البعض وفرنا محضر هذا الواحد نعم تبدي تقول ماذا هيك ولا لذلك فلا بد من زيارة القواعد من فضل هذا بنسب البر. وقال الشاعر كمان ناطلة للعجز هذا البيت هذا كمان يرد على إيه؟ على ابن إيه؟ على ابن إيه؟ على ابن إيه؟ على ابن إيه؟ على ابن إيه؟ البيت هذا يرد على ناطلة للعجز ما دام إنما قصت بيتاته من قصت لهم خبر ها قدم الخبر عنه هو أين اسمه أبي ذكر؟ وهذا لا حول أنا جاتي التمطط لرسوط أخباري هذه الأفعال حدود كله لذلك مراري قال وفي جمع العيال ترسوط الأمر في جمع العيال عجيب انا ترى الخبر في جميع الاجزاء الا ان المعنى كان تمانع لا ما كان صلاه البيت الا مكان انا من المانع هذه الايه فيها مانع انا تقديم خبر على الاسم وهو الا مكان حصلت ولكن هذا كثير لما يتعرف القواعد العربية ما يفهم أنا في مانع لا حول ولا قوة إلا بالله لا ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم يقول إذا تفتح يعني أحسان هذا ثم يقول إذا تفتح إذا تفتح في الدار ونبتعك أكيد إذا تفتح ونبتعك في الدار طال نتخال أعلى ونبتعك أنا أصلح I'm sorry. الله.